بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم. يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، آتنا من لدنك علما لدنيا غزيرا فتحيا تنفعنا به، علما يورثنا خشيتك، علما يورثنا الأنس بك، علما يورثنا الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين الإمام المفسر المحدث في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. قال: الحديث السابع، نعم، والثلاثون، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيها من الدعوة في العلم والقرآن. يحذر من الدعوة، ربنا قال: وقل ربي زدني علما، وما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم. وكان أحد الصحابة إذا قرأ الآية قال: اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. وربنا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن مفروضا علينا أن نتعلم، ولكن نتأدب مع الله ولا ندعي العلم، لا ندعي العلم. إن سئلت فقل: الله أعلم. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل من أعلم الناس قال: أنا، وهو صادق، وهو صادق لأنه نبي ورسول من أولي العزم. ولكن الله عتب عليه أنه لم ينسب العلم إليه سبحانه وتعالى. كان ينبغي أن يقول: الله أعلم، الله أعلم. فنحن نجتهد ونتعلم إن شاء الله، ولكن لا ندعي العلم، لا ندعي العلم أيها الأحباب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان أواها فقال: اللهم نعم، اللهم نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هل بلغت. فقام عمر وقال: اللهم نعم، وحرضت كذلك، وجهدت ونصحت. اللهم إنا نشهدك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من ربه. إنا نشهدك بذلك يا ربنا يا ربنا يا ربنا. هذا في كل يوم صباحا ومساء عليك أن تشهد الله بذلك، أن تشهد الله: نشهدك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة، قد بلغها، أدى هذه الرسالة وبلغ هذه الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. وعندما تزور يا عبد الله بن جعفر، نعم، عندما تزور النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السلام عليه بعدما تسلم عليه تقول اللهم إنا نشهدك، نعم إنا نشهدك بأن رسولك الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، وتخاطبه تقول أشهد أنك يا رسول الله قد أديت الأمانة وبلغت هذه الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجهدت في الله حتى أتاك اليقين من ربك، فجزاك الله عنا يا رسول الله خير الجزاء. ثم تتلو قوله تعالى وأنت تسلم عليه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ونحن جئناك يا رسول الله من بلاد بعيدة، جئنا مستغفرين تائبين إلى الله سبحانه وتعالى، فاستغفر لنا يا رسول الله، جئنا مستشفعين بك، الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة الشفاعة يا حبيب الله، الشفاعة الشفاعة يا أمين وحي الله. فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيل عن سواد ابن قاربي. الله أكبر، اللهم بلغنا ذلك. وتقرأ أيضا تقول يا خير، تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خاطب الأعرابي، يا خير من دفنت في قاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم. نعم، صلى الله عليك يا سيدنا ويا حبيبنا يا رسول الله، يا قرة أعيننا يا رسول الله، جزاك الله عنا خير الجزاء يا سيدنا ويا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى موطنه، ولتخاضن البحار بالإسلام. وقد وصل الآن، وصل الإسلام إلى شرق الأرض وغربها، وخاض المسلمون أيها الأحباب البحار، خاضوا البحار وبلغوا هذا الدين العظيم أيها الأحباب. ورضي الله تعالى أيها الأحباب عن من فتح بلاد الأندلس، من سيدي؟ طارق بن زياد، طارق بن زياد الذي فتح تلك البلاد أيها الأحباب، وأحرق السفن، السفن التي حملتهم أحرقها كي لا يفكر الجنود بالرجعة، خلاص جئنا فاتحين أو ننال الشهادة، أحرق السفن. ورحم الله من قال هل شهدت اليوم مولد أحمد، ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هل شهدت اليوم مولد أحمد صلى الله عليه وسلم يطوي الضلال وينشر الإسلام، إذ جاء يحمل باليمين هداية للعالمين وفي الشمال حسامة، كانت مبادئه العظيمة فيلقا يغزو بها الأفكار والأفهام، صف لي زمان الراشدين وزهدهم والأرض إذ كانوا لها حكامة، صف لي بأية قوة جبارة نزلوا بمصر وزلزلوا الأهرام، وأعد على أذني خطبة طارق البحر خلفا والعدو أمام، ما كان جند المسلمين أشد من أعدائهم بأسا ولا إقداما، لكنه الإسلام في ساح الوغى ربط القلوب وثبت الأقدام. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنهم، ورضي الله عن نبيهم هؤلاء الذين بلغوا هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى موطنه، ولتخاضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان. اسمعوا، يخبر الآن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المغيبات، وهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا. الله أكبر، هذا الزمن الذي وصلنا إليه الآن، هناك عصابات ملعونة أيها الأحباب تدعي الإسلام وتقرأ الإسلام وتطوف من بلد إلى بلد لذبح المسلمين باسم الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم فهل في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله من أولئك؟ من أولئك؟ قال أولئك منكم، يعني من هذه الأمة يدعون الإسلام، وأولئك هم وقود النار. هم وقود نار، وهذا ما نزل في بلادنا وفي العراق وهنا وهناك، والعياذ بالله، أناس يدعون الإسلام ودخلوا يذبحون أبناء المسلمين وجعلوا يهدمون المساجد واعتدوا على الأحياء ثم فجروا قبور الأموات وصنعوا وصنعوا وصنعوا، وكل ذلك يصنعونه باسم إيه؟ باسم الإسلام، ويدعون أنهم رافعون لألوية الإسلام، وهم وقود النار. وهم وقود النار، وما عهد على هؤلاء المارقين من الدين أنهم يوم من الأيام قاتلوا الحربيين اليهود أو غير اليهود. أيها الأحباب، إنما حروبهم دائما في التاريخ لمن؟ حروبهم للمسلمين وتقتيلهم للمسلمين وللبلد التي فيها مؤذنة وفيها مؤذن يرفع صوته بالصلوات الخمس وفيها شعائر الدين وأهلها يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، وبعد ذلك يأتي هؤلاء الذين هم وقود النار المارقون من الدين يأتون ويذبحونهم. وإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق وأولئك هم وقودوا النار. فاحذروا معاشر المؤمنين، احذروا، هؤلاء الآن لهم محطات فضائية، وربما ظهر أحدهم يلبس زي العلماء وهو يدرس باسم الدين، وهم أنفسهم والذين يدرسونهم والذين يفتونهم، هم يفتون هؤلاء الصغار نعم والشباب بتذبيح وتقتيل المسلمين، كل ذلك باسم الإسلام. وقد قرأوا القرآن، قالوا قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي وخير منا؟ أبدا. هؤلاء الآن يدعون أنهم هم أهل الدين وهم أهل الإسلام وهم الذين فهموا الإسلام، والعياذ بالله. قال الحافظ المنذر رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. ويشهد لهذا الحديث ما ورد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وهذا ما جرى استيراد وتصدير في السفن والآن في الطائرات والحاملات والقطارات والناقلات أيها الأحباب، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم والعياذ بالله يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم، من هذه الأمة، يعني يدعون أنهم من المسلمين، وأولئك هم وقود النار. أولئك هم وقود النار، يدعون الإسلام ويطعنون بالنبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ويطعنون بالصحابة الكرام الذين حملوا لنا هذا الإسلام، ويطعنون بالأئمة المجتهدين أيها الأحباب، ويطعنون بأهل الحق كلهم. وإن لله وإن إليه راجعون، وكل ذلك باسم الإسلام. وأعداء الإسلام إذا رأوا ذلك ظنوا أن المسلمين كلهم كذلك، يظنون أن هذا هو الإسلام، ينظرون إلى هؤلاء المجرمين المارقين من الدين أيها الأحباب، يظنون أن هذا هو الإسلام. فلذلك من أسلم منهم، من أسلم من أولئك أيها الأحباب في بلاد الغرب، من أسلم قالوا الحمد لله الذي عرفنا الإسلام قبل أن نعرف المسلمين، الحمد لله الذي عرفنا الإسلام. ما هي الإسلام أيها الأحباب؟ إسلامنا كله سلم وسلام وأمن وأمان وترق وحضارة، إسلامنا كله خير، انظر الآن إلى العهود التي ساد وحكم المسلمون فيها، الله أكبر، حضارة كانت أيها الأحباب، سيادة، أمن وأمان، علوم تفجرت أيها الأحباب، علوم تفجرت. لما جاء ملك إسبانيا أيها الأحباب إلى مدينة دمشق، وأنا ألقي الدرس مثل هذا درس بدرس الظهر، فإذا برجل أقبل، والله ما عرفت وما أتابع الأخبار ولا أعرف السياسة أيها الأحباب، رجل أقبل فأقبل قوم خلفه أيها الأحباب، الكاميرات ووزراء وغير ذلك. نعم، يعني هو ما دخل ليستمع درسي، لكن سمع الصوت فتبعه. اسمعوا إلى هذه الحادثة حصلت هنا، وبعضكم ربما كان حاضرا فيها. نعم، اجتمعوا فقالوا لي هذا الواقف تجاهك هو ملك إسبانيا. أنا هو ملك إسبانيا، فسألت الله عز وجل أن يلهمني السداد والصواب، يعني ليس عهدي بأن أتكلم لا أمام ملوك ولا أمام غيرهم، نسأل الله أن يسلمني من شر الخلائق كلها. يا وهاب ألهمنا الصواب. فاستعنت بالله سبحانه وتعالى أيها الأحباب، فألهمني الله عز وجل، وقلت له وهو واقف مع الوفد الذي معه أيها الأحباب، قلت له إن شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي في هذا المسجد أقرأنا في هذا المسجد تفسير القرطبي، وهو 20 مجلدا في أحكام القرآن الكريم في أحكام ديننا، ومؤلف هذا الكتاب الإمام القرطبي، هو من بلادكم، وهذا ما صنعه إسلامنا في بلادكم. قلت له إن أشياخنا حفظهم الله سبحانه وتعالى علمونا وحفظونا ألفية ابن مالك في النحو والصرف من أجل أن نضبط لغتنا ونفهم قرآننا وسنة نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الألفية، ألفية ابن مالك. والذي نظم هذه الألفية ابن مالك الأندلسي، وهو من بلادكم، وهذا ما صنعه إسلامنا في بلادكم، هذا ما صنعه إسلامنا في بلادكم. فإسلامنا ما جاء للعالم كله إلا بالخير. ثم قلت فلذا نتمنى للعالم أن يكون للعالم كله أن يكون مسلما حتى نجتمع في جنة الخلد في دار السلام إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. والآن هؤلاء كثر في العالم، كل واحد يدعي دعوة أيها الأحباب، هؤلاء يسمون أنفسهم القرآنيين. نعم والعياذ بالله، هؤلاء أهل زيغ وضلال، قالوا نريد القرآن ولا نريد السنة. هؤلاء أيضا وقود الناس، يريدون أن ينسفوا هذا الدين نسفا. في القرآن، هل جاء في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ لا، السنة بيّنت لنا ذلك. نعم، شعارات كثيرة لهدم الدين باسم الدين، باسم الإسلام والعياذ بالله. وهناك قوم يدعون أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة بالعرب فقط، ليست للعجم، إنما هي للعرب. دعاوى شعارات كثيرة أيها الأحباب، كثيرة كثيرة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تفترق على 74 فرقة، أبدا واحدة منهم في الجنة والباقي كلهم في النار، والباقون في النار هؤلاء أهل الزيغ والضلال باسم الدين. ولكن والعياذ بالله وضعوا السم في الدسم، وضعوا السم في الدسم. نعم، يعني فرقة منهم يقولون إنهم مسلمون، ولكن يدعون أن هناك نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء الذين ادعوا أن هذا الغلام أحمد ميزر نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعمتهم بريطانيا في نشر هذه القاديانية التي أجمع علماء الحق كلهم على أنهم خارجون مارقون من دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام الحق، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وهون علينا سكرات الموت يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.